بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن Oh. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبني لكل